مرحبا بكم في بودكاست صوت الفن، البودكاست الذي نحكي فيه عن الفن من القلب لا من الكتب. الحلقة اليوم بعنوان لماذا نحب القصص؟ منذ كنا أطفالا نحب أن نسمع قصة قبل النوم، نندهش، نضحك، نخاف، ونطلب أن تعاد علينا القصة مرة أخرى. لكن لماذا؟ لماذا القصص تجذبنا دائماً؟ حتى ونحن كبار ما زلنا نحب الروايات وننتظر المسلسلات ونتأثر بالأفلام. القصص جزء من تكويننا النفسي، العقل البشري يحب التسلسل، يبحث عن البداية، الوسط، والنهاية، يحب أن يعرف ماذا حدث ولماذا وماذا بعد. القصة ليست فقط تسلية، هي وسيلة نفهم بها العالم ونعيد ترتيب مشاعرنا. كل قصة نسمعها نبحث فيها عن أنفسنا، عن أمل، عن خلاص، عن شخص يشبهنا أو نتمنى أن نكونه. الأدب لم يبدأ كعلم، بل بدأ كحكاية تروى على نار المخيم. والفن لم يكن نظرية، بل كان صرخة أو همسة أو حكاية في صورة. في كل قصة عظيمة توجد لحظة نلتقط فيها أنفاسنا، لحظة تقول لنا أنت لست وحدك، هناك من يشعر مثلك. النقد الأدبي ليس مجرد تفكيك للقصة، بل محاولة لفهمها، لتقديرها، وحتى لتذوقها ببطء. لهذا نحب القصص، لأنها تساعدنا على أن نرى، أن نحس، أن نفكر، وربما أن ننجو. انتهت رحلتنا لهذا اليوم. كان معكم حمد الكتبي في بودكاست صوت الفن. نلتقيكم في قصة جديدة وسؤال جديد.